إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله عز وجل على فترة من الرسل فبصر به من العمى وأسمع به من الصمم، أتى إلى أمة ظالمة فهداها وإلى أمة ضالة فوعاها وإلى أمة عمياء فبصرها وإلى أمة صماء فأسمعها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلنستمع إلى المنقذ العظيم وإلى الرسول الكريم وإلى المعلم النبيل وإلى الهادي الجليل في كلماته المعطاءة، في كلماته النيرة، في حديثه العذب عليه أفضل الصلاة والسلام، في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، يعني في الطفولة والصبا ما تكلم إلا ثلاثة أطفال، ثلاثة يرضعون اللبن على ثدي أمهاتهم، تكلموا أنطقهم الله الذي أنطق كل شيء، الذي ينطق الحجارة فتتكلم والجلود ينطقها يوم القيامة فتتحدث والأعضاء يستشهدها يوم العرض الأكبر فتشهد، ويختم على الأفواه التي كانت تتكلم فلا تتكلم. أرأيتم إلى الذئب؟ الذئب حيوان أبكم لا يتكلم، لكن الله أنطقه الذي أنطق كل شيء. ففي الصحيح أن رجلا ذهب يرعى غنما في ضاحية من ضواحي المدينة المنورة في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأتى الذئب فأخذ شاه فطارده الرجل حتى أمسك الشاة وانتزعها من الذئب، فجلس الذئب على أرجله يقول للرجل: أتأخذ رزقا رزقنيه الله؟ كيف بك إذا أخذت الشاة ولا راعي لها إلا الذئب؟ قال الرجل وقد ذهل: يا عجبا، ذئب يكلمني؟ قال: نعم، وأعجب من ذاك رسول بين النخل، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، يخبركم بما سلف وبما قدم أو بما أتى، هو أعجب من هذا. فترك الرجل غنمه وأتى بعصاه للمصطفى عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، وقع لي هذا اليوم كذا وكذا. فتبسم عليه الصلاة والسلام وجمع الناس وأخبرهم، ثم قال: آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا يخبرنا أن الله أنطق ثلاثة في المهد، والله ينطق الخشب وهو جامد. ففي الصحيحين عن جابر قال: خطب صلى الله عليه وسلم على جذع نخلة، على جذع نخلة، ثم ترك الجذع وأخذ منبرا، فبكى ذاك الجذع الأول وحن كما تحن النوق، وله بكاء كبكاء الأطفال. فنزل عليه الصلاة والسلام إلى ذاك الجذع فدهدهه بيده حتى سكت. فمن أنطقه؟ الذي أنطق كل شيء. النملة حشرة لا تكاد ترى مر سليمان عليه السلام بجيشه فتكلمت في النمل وقالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هو الذي أنطق كل شيء. فيقول عليه الصلاة والسلام: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة قبل أن يتكلموا وقبل أن يفصحوا. من هم؟ قال عيسى عليه السلام. أتت به أمه مريم وليس له أب عليه السلام، والله خلق الخلق على أصناف ثلاثة: خلق بلا أب ولا أم كآدم عليه السلام، وخلق بأم ولا أب كعيسى عليه السلام، وبقية الخلق من أم وأب. فأتت به من النخل تحمله. قال بنو إسرائيل: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فلم تتكلم وأشارت إليه، فتضاحكوا وقالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فتكلم بإذن الله. لم يمض عليه قيل إلا ساعات وقيل ثلاثة أيام، فتكلم بلسان فصيح نصيح مليح وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فانذهلوا. هذا أولهم. وثانيهم الطفل في عهد جريج. كان جريج عابدا من عباد بني إسرائيل، في صيام وصلاة، في ذكر ودعاء، في صدقة وبذل. فقام يصلي، فلما كبر واستقبل قبلته أتت أمه قالت: يا جريج، يعني أجبني. فقال في الصلاة: يا رب أمي وصلاتي، يا رب أمي وصلاتي، يا رب أمي وصلاتي. يقول: يا رب، هل أقطع الصلاة وأجيب أمي، أم هل أستمر في صلاتي؟ انظر إلى بر الوالدين. الآن والداك ما يطالبانك بأن تقطع الصلاة، يدعوانك إلى طلب خفيف، فتجد ممن يعف الوالدين ويلعن الوالدين ويقطع الوالدين ويحشر الوالدين، وهما يقدمان له كل شيء. وجد في مجتمعنا من الآباء من فعل بابنه العجب العجاب: بنى له بيتا وزوجه وملكه سيارة وأعطاه من المال، ثم تجد هذا الابن من أفجر الناس، قلبه من قلوب اليهود والنصارى، ما يطيع أباه، يتنقصه في المجالس، يستهزئ به. هذا أفجر من أفجر فاجر في الدنيا. فهذا الرجل العابد تحجر في الصلاة، لكن رأى أن طاعة الله تقدم، هو ما عصاها لكن ما أجابها، فغضبت عليه وكانت عابدة وقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات الزانيات، يعني لا تحكم عليه بالموت والإعدام حتى يرى وجوه الزانيات. وكان عابدا، والله يحفظ العباد. أرأيتم إنسانا يحافظ على الصلوات الخمس يشرب الخمر؟ لا. رأيتم إنسان المصحف معه وفي صدره يعتدي على المحرمات، يزني، يسرق؟ لا. احفظ الله يحفظك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إنسان يحافظ على صلاة الفجر جماعة كل يوم لن يتردى في الكبائر أبدا بالاستقراء. أكثر من يدخل السجون الآن في المخدرات الذين لا يصلون في المساجد. لماذا؟ لأن الذي لا يعرف طريق المسجد يعرفه الله طريق الحبس السجن، والذي لا يعرف القرآن يعرفه الله الصوت، والذي لا يعرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يذيقه الله السيف. فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يعني الزانيات. فمكث فتحدث بنو إسرائيل بعبادته، بصيامه، بصلاته، فقالت امرأة فاجرة نعوذ بالله من الفجور، والفجور انتشر في بني إسرائيل، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، تركوا الحجاب ثم اختلطوا فضربوا بالزنا فلعنهم الله ومسخهم قردة وخنازير. ولذلك موسى، هل تعلمون أظهر من موسى إلا من أمثاله من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام؟ أتى قارون إلى امرأة دانية فأعطاها قنطارا من ذهب وقال إذا اجتمعنا نحن والناس وقام موسى يدعونا إلى الله فقومي وابكي وسط الناس. هذه الإشاعة الباطلة المفتراة ضد الدعاء. قالت ماذا أقول؟ قال قولي إنه صنع بك الفاحشة. سبحان الله، موسى عليه السلام. فلما اجتمع بنو إسرائيل ومعهم قارون والأغنياء والأمراء والناس قامت تبكي وتضرب وجهها وتنفض شعرها، قالوا ما لك؟ فادعت أن موسى زنى بها. فقام موسى بالعصا قال يا أمة الله أسألك بمن شق البحر لي، بمن شق البحر لي وأنزل علي التوراة فعلت؟ قالت لا والله. قال اللهم خذ قارون، فخسف به وبداره، فأخذ قارون وداره تتزلزل في الأرض يصيح يا موسى يا موسى يا موسى، حتى اختفى صوته وماله وجسمه وداره في الأرض. وفي بعض الروايات الإسرائيلية يقول الله يا موسى لماذا لم ترحمه؟ والله لقد كدت أرحمه سبحانه وتعالى، أو كما قال عز وجل، وهذه من الإسرائيليات. المقصود أن هذه المرأة ذهبت إلى جريج، فذهبت إلى بني إسرائيل فقالت زنى بها جريج، فأتوا إلى جريج وكان عابدا في صومعة فأنزلوه وضربوه وهدموا صومعته، فقال ما لكم؟ قالوا زنيت بتلك المرأة. قالت تعالوا بها. فأتوا وإذا هي حامل وقد وضعت وطفلها معها يرضع. قال يا أيها الطفل أسألك بالله رب العالمين من أبوك؟ قال أبوي الراعي، راعي غنم كان يدور حول الصومعة، زنى بهذه المرأة فكان ابنه هذا الولد. فرجعوا فقالوا نبني صومعتك من ذهب. قال أعيدوها من طين، فعادوها من طين. والرجل الثالث طفل كان مع أمه يرضع ثديها، فمر بها رجل جميل عليه ثياب حسنة على فرس، فقالت يا ربي أسألك أن تجعل ابني مثل هذا الرجل الفارس. فترك الثدي الطفل وقال اللهم لا تجعلني مثل هذا الرجل. فانذهلت قالت يا عجبا ابني يتكلم. وبعد قليل مروا بجارية يضربونها ويشتمونها، جارية أمه، فقالت المرأة اللهم لا تجعل ابني كهذه الأمة. فترك الثدي ورفع طرفه إلى السماء وقال اللهم اجعلني كهذه الجارية. فانذهلت فسألت ابنها ما لك؟ قال أما الرجل الأول فإنه رجل فاجر ملعون في السماء ملعون في الأرض، وأما هذه الأمة الجارية فمظلومة، يقول لها أهلها زنت وسرقت وما زنت وسرقت، وفي بعض الروايات فهي من أهل الجنة. وهذا شاهد هذه القصة أن العمل، أن الاعتماد على العمل. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال احتجت الجنة والنار، فقالت النار يا ربي ما لي لا يدخلني إلا المتكبرون والمتجبرون، وقالت الجنة ما لي يا ربي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. فأوحى الله إليهما قال للنار أما أنت فعذابي أعذب بك من أشاء. وقال للجنة أما أنت فرحمتي أرحم بك من أشاء. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا القصص أن الاعتماد على العمل، فزكوا أعمالكم وانظروا إلى قلوبكم وأصلحوا أرواحكم، فوالله لا يجدي إلا ما أسلفته من عمل، وما قدمته من تقوى، وما أعددته بين يديك من صلاح. أسأل الله أن يصلحني وإياكم ظاهرا وباطنا، سرا وعلنا، وأن يجعلنا من المتقين المهتدين الذين سلك بهم الصراط المستقيم وهداهم إلى البر العميم والأجر العظيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد عدد الكائنات وملء الأرض والسماوات، ينطق بها البريات وتحصيها سبحانك كما تحصي الحسنات والسيئات. اللهم صل وسلم على النعمة المهداة والمنة المسداه، على من بعثته رحمة للعالمين وقدوة للسالكين وإماما للمتقين وخاتما للمرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله يأمر رسوله في هذه الآية بأن يتواضع مع المتواضعين، وأن يجلس مع الفقراء والمساكين، وأن لا يقوم الناس بأموالهم ولا بما عندهم، وإنما يقومهم بأعمالهم وصلاحهم. مر البراء بن مالك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبراء بن مالك كان رجلا فقيرا زاهدا من الصحابة، لا يملك من الدنيا إلا بيتا من طين وثوبا أسمالا بالية من ثياب، وسيفه المثلم الذي يقاتل به أعداء الله. فقال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إليه: رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث متغير الشعر متفلفله، أغبر متغير اللون، ذي طمرين ثوبين باليين لو أقسم على الله، أي لو حلف على كرمه سبحانه وتعالى لأعطاه من بره وصلاحه. فحضر المسلمون معركة تستر، فقالوا: يا براء بن مالك قم، فقد وعدك الله خيرا، أقسم على الله أن ينصرنا هذا اليوم. قال: انتظروني قليلا. فذهب فاغتسل ولبس أكفانه وتحنط وأتى، ثم وقف أمام الجيش وقال: اللهم إني أقسم عليك هذا اليوم أن تجعلني أول قتيل في سبيلك، وأن تنصر المسلمين. فبدأت المعركة، فكان أول من قتل، وكان النصر حليف المسلمين. وهذا لأنه أخلص لوجه الله تبارك وتعالى، ولأن الله ما نظر إلى الصور ولا إلى ما على الإنسان من دنيا، ولكن نظر إلى القلوب وإلى الأعمال سبحانه وتعالى. وفي المسند يقول عليه الصلاة والسلام للصحابة: سوف يأتيكم وفد من أهل اليمن، من أهل اليمن فيهم رجل صالح له أم هو بها قار يبر أمه، علامته أن في بطنه كالدرهم من البرص، كان أبرص فشافاه الله فبقي في بطنه كالدرهم من البرص. اسمه أويس بن عامر القرني، فإذا قدم فمن أدركه منكم فليسأله أن يدعو له وأن يستغفر له. فكان أبو بكر كلما قدم وفد من وفود الحجاج من أهل اليمن يسألهم: أفيكم أويس القرني؟ فيقولون: لا، حتى مات أبو بكر. فلما تولى عمر أخذ يسأل الحجاج وفود اليمن: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتت حجة فأتى وفد من اليمن يسلمون على عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أفيكم أويس بن عامر؟ قالوا: من هذا أويس بن عامر؟ فأخبرهم بوصفه. قالوا: معنا رجل يرعى لنا الغنم في واد من وديان المدينة تركناه، يعني لعدم النظر إليه وعدم الاعتداد به وعدم التهيئ له تركوه يرعى الغنم. قال: أله والدة؟ قالوا: نعم. قال: أصابه برص؟ قالوا: نعم، وشافاه الله. قال عمر لعلي بن أبي طالب: قم بنا إلى أويس. فركب عمر حمار، عمر يركب الحمار الذي هز دول الدنيا، عمر الذي وفدت كتائبه إلى المحيط الإطلنطي، عمر الذي سجل كتب النصر بدماء الشهداء وهز كسرى وقيصر على منبر الضلالة والعمالة حتى ولاه الله الدنيا. فقام وأخذ الصحابة حوله وهو على الحمار، فوصل إلى الوادي وأتى إلى أويس، وإذا أويس يرعى الإبل والغنم وهو يصلي الضحوات متصل بالله، لا يعرفه إلا الله، لا مال لا ولد. خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا. نزل عمر فرآه فعانقه، قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: يقولون ذلك، يريد أن يتواضع. قال: ألك والدة؟ قال: نعم. قال: اكشف عن بطنك. فكشف عن بطنه فرأى عمر كالدرهم من البرص فقبل بطنه. قال: استغفرني. قال: من أنت؟ قال: أنا عمر بن الخطاب. قال: لا إله إلا الله، أستغفر لك وأنت عمر؟ عمر أفضل منه بلا شك، وعمر أرفع منه، وعمر أمكن منه، لكن هذا لصلاحي طلب منه الدعاء. قال: استغفر لي. قال: إني أستغفر للمسلمين مع كل صلاة. قال: خصني بدعوة. فاستغفر لعمر. قال عمر: تعال معي، الحياة حياتي والموت موتي. قال: أسألك بالله أن تتركني أدخل في غمار الناس، أجوع وأشبع ولا يعرفني أحد. فتركه عمر، فلما أمسى في الليل ذهب وترك الإبل والغنم، فأخذوا يلتمسونه فما وجدوه، وبعد سنوات وجدوه في خراب من خراب الكوفة وهو يعبد الله ويقرأ القرآن. أويس هذا يشفع كما في الحديث، وهو حديث حسن، يشفع يوم القيامة لمثل قبائل مضر يدخلهم الله الجنة باستغفار هذا وبصلاح هذا. هؤلاء هم الصلحاء، وهؤلاء هم الأخفياء، وهؤلاء هم الأغنياء، وهؤلاء هم المقربون من الواحد الأحد. فيا من قرب من شاء من عباده قربنا، ويا من أسدل الستر على من شاء من عباده أسدل الستر علينا. اللهم إنا بحاجة ماسة إلى رحمتك وإلى عفوك وإلى برك وإلى كرمك. اللهم لا تحجب عنا دعاء الصالحين، واحشرنا في زمرة المقربين، واجعلنا من أتباع سيد المرسلين،